السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا درس في شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. أما بعد، فقد مر معنا في الحديث الخامس عشر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وقفت معكم عند مسألة علاج الغضب، أو أشرت إلى ذلك. وعلاج الغضب يكون بعدة أمور، منها الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لحديث إني لأعلم، أي قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذلك لما اختصم رجلان، فغضب أحدهما حتى انتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان. كذلك من العلاج السكوت، لحديث: إذا غضب أحدكم فليسكت، أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني. ومن العلاج أيضا تغيير الحال، لحديث: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، الحديث. ومن العلاج أيضا معرفة أجر من كظم غيظا. قال الله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وفي الحديث: من كظم غيظا هو قادر على أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين، يزوجه منها ما شاء. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وكذلك حديث: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. ومن العلاج أيضا معرفة منزلة من ملك نفسه عند الغضب، لحديث: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. خرجه البخاري ومسلم. لأنه بذلك يغلب صاحبه، أي الذي خاصمه، ويغلب شيطانه، أي شيطان نفسه، ويغلب شيطان صاحبه. ومن العلاج أيضا معرفة مساوئ الغضب، معرفة مساوئ الغضب من الإضرار بالنفس وبالآخرين، حيث ينطلق اللسان بالشتم الفحش والقذف والكفر، وتنطلق اليد بالبطش، وقد يصل الأمر إلى القتل. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ومن العلاج أيضا التحلي بصفتي الحلم والأناة، لا تكن عجولا، وهاتان الصفتان يحبهما الله عز وجل. ومن العلاج أيضا البعد عن أسباب الغضب، فكل ما يؤدي بك إلى الغضب فتجنبه. وهذين السببين الأخيرين، التحلي بصفة الحلم والأناة والبعد عن أسباب الغضب، هما وسائل لعلاج الغضب إذا وقع، وهما أيضا من أسباب الوقاية من الغضب، فهما علاج ووقاية. هنا فائدة: يجوز من الغضب ما كان لله عز وجل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، لكن إذا انتهكت محارم الله فإنه يغضب صلوات الله وسلامه عليه. فيجوز من الغضب ما كان لله. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله. وأورد أيضا بابا آخر فقال: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته أحمر وجهه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه أو هذا يدل على أن الغضب على قسمين: غضب يكون لله عز وجل، وهذا المشروع، لكن أيضا يكون هذا الغضب على الطريقة المشروعة، والقسم الثاني غضب ليس لله، وهذا هو المذموم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث هو من أفراد مسلم، أخرجه مسلم في كتاب الصيد، أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. وذكر شداد بن أوس رضي الله عنه في أوله أنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث. شداد بن أوس بن ثابت، شداد بن أوس بن ثابت هو أبو يعلى، ويقال أبو عبد الرحمن الأنصاري، الأنصاري المدني الخزرجي النجاري، وهو ابن أخي حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. نزل شداد رضي الله عنه الشام بناحية فلسطين. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: كان شداد بن أوس ممن أوتي العلم والحلم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن الله عز وجل يؤتي الرجل العلم ولا يؤتيه الحلم، ويؤتيه الحلم ولا يؤتيه العلم. وإن أبا يعلى شداد بن أوس ممن آتاه الله العلم والحلم. مات رضي الله عنه بالشام سنة 58، وهو ابن 75 سنة، وقيل بل مات سنة 41، وقيل بل مات سنة 64 رضي الله عنه. قوله في الحديث: إن الله كتب الإحسان، أي شرع، كتب بمعنى شرع. والإحسان يكون بين العبد وربه، ويكون بين الناس، بين العبد وبين الناس، ويكون أيضا بين العبد وبين البهائم. فأما الأول وهو الإحسان بين العبد وربه، فهو من أعلى مراتب الدين، ومراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، وأعلاها مرتبة هو الإحسان. في الحديث الصحيح: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمراد بالإحسان هنا إتقان العبادة الظاهرة والباطنة، وذلك بالإخلاص لله تعالى فيها، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني وهو الإحسان بين العبد وبين الناس، يكون بمكافأة محسنهم والتجاوز عن مسيئهم وإعطاء محتاجهم. والمهم أن هذا الإحسان، أي إحسان العبد بينه وبين الناس، يكون بالقول والفعل، فيحسن إليهم قولا وفعلا. والثالث هو الإحسان بين العبد وبين البهائم، يكون بإطعامها وسقيها وعدم أذيتها وعدم تكليفها ما لا تطيق ونحو ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: كتب الإحسان على كل شيء، أي في كل شيء. وعبر هنا بعلى ليفيد أن الإحسان ليس خاصا بشيء معين، بل هو عام، عام فيما يكون فيه الإحسان. وقوله كتب مر معنا أن المعنى شرع، والكتابة نوعان: كتابة دينية شرعية، وكتابة كونية قدرية. والأظهر أن المراد هنا هي الأولى، أي الكتابة الدينية الشرعية، لدلالة السياق. والفرق بين الكتابتين أن الكتابة الكونية القدرية لا بد من وقوعها، وهذه قد يحبها الله عز وجل وقد لا يحبها. أما الكتابة الشرعية فهذه يحبها الله عز وجل، وقد تقع وقد لا تقع. قوله: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، هذا مثال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأمر أعم من ذلك. والفرق بين قوله فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وبين قوله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، الفرق بينهما كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن المقتول لا يحل بالقتل، وأن قوله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة أن هذا فيما يؤكل. قوله القتلة هذا وصف للهيئة والحالة، وكذا الذبحة. قوله وليحد أحدكم شفرته، الشفرة المراد بها آلة الذبح كالسكين ونحوه، وذلك لتكون قوية القطع، ويحدها بالمبرد ونحوه. وقوله وليرح ذبيحته، اللام هنا لام الأمر، أي وليرح ذبيحته عند الذبح، يعني بأن يمر آلة الذبح بقوة وسرعة. الفوائد: أولا، في هذا الحديث بيان رأفة الله عز وجل بعباده، والله تعالى رؤوف بعباده، وأنه عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، من الفوائد الحث على الإحسان في كل شيء، لأن الله عز وجل كتب ذلك وشرعه. وقيل إن قوله كتب الإحسان يدل على الوجوب. من الفوائد أنك إذا قتلت شيئا يباح قتله، فالواجب إحسان قتله. فمثلا لو أردت قتل حيوان مؤذٍ فاختر الطريقة الأسهل في قتله، يعني التي تقتله سريعا ولا تعذبه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يستثنى من ذلك القصاص أو القصاص، ففي القصاص يفعل بالجاني كما فعل بالمقتول. قال: ودليل ذلك قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، أخرجه البخاري ومسلم. من الفوائد أن الله عز وجل له الأمر وإليه الحكم، من الفوائد أن الإحسان شامل لكل شيء، أي لكل شيء يمكن فيه الإحسان، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وكل هنا من ألفاظ العموم. من الفوائد حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بضرب الأمثلة ليقرب المعنى ليفهم المراد ويقرب المعنى. من الفوائد وجوب إحسان القتلة، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإحسان القتلة على القول الراجح هو اتباع الشرع فيها، سواء كانت أصعب أو أسهل. وعلى هذا التقدير لا يرد علينا مسألة رجم الزاني الثيب، لأن بعضهم يقول، انتهى كلامه رحمه الله، لأن بعضهم يرى أن هذا من البشاعة أو أمر بشع بأن يقتل بهذه الطريقة، فيرد عليهم بأن هذا هو حكم الشرع، فإحسان القتلة يكون باتباع الشرع في ذلك، سواء كان هذا القتل فيه صعوبة أو كان سهلا، لأن الواجب هو اتباع الشرع. من الفوائد أن نحسن الذبحة، لأن نذبح هذه الذبيحة على الوجه المشروع، والذبح له شروط، منها أن يكون الذابح أهلا لذلك، بأن يكون مسلما أو كتابيا، أما الوثني فلا تصح ذبيحته. من الفوائد أن تكون من الشروط أن تكون الآلة مما يباح بها الذبح، من الفوائد إنهار الدم وإسالته، من الشروط إنهار الدم وإسالته، من الشروط أيضا التسمية عند الذبيحة أو عند الذبح، من الفوائد وجوب حد الشفرة لأن ذلك أسهل للذبيحة، لكن يلاحظ هنا أن لا تحد هذه الشفرة أمام الذبيحة، لأنه ورد في ذلك نهي عن ذلك، ورد في ذلك نهي، ولأن هذه الذبيحة كما قال الشيخ ابن عثيمين تعرف إذا حد الشفرة أمامها تعرف ذلك، قال ولهذا أحيانا إذا حد الشفرة أمام الذبيحة هربت خوفا من الذبح، من الفوائد وجوب إراحة الذبيحة، ويكون ذلك بسرعة الذبح، وأن يكون بآلة حادة لا بآلة كالة، أو يكون هذا الشخص غير أن يكون هذا الشخص وأن يكون وبأن يكون هذا الشخص أيضا غير عارف بطريقة الذبح، قد يعذب هذه الذبيحة، ولهذا يجب إراحة هذه الذبيحة، لأن يكون الذبح بسرعة وبآلة حادة كما مر. من الفوائد أن الإنسان إذا أراد أن يؤدب أهله فإنه يؤدبهم بإحسان، وهذه الفوائد غالبها أو كلها قد ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب الأربعين النووية، وله تفصيلات في بعض الفوائد، من أراد المزيد فليرجع إليها في شرح الشيخ رحمه الله. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين فائدة وهي قوله: هل نجعل قوائم، أي الذبيحة، قوائمها الأربع مطلقة أو نمسك بها؟ قال: الجواب نجعلها مطلقة، ونضع الرجل على صفحة العنق لئلا تقوم، وتبقى الأرجل والأيدي مطلقة. فهذا أريح للذبيحة من وجه، وأشد إفراغا للدم من وجه آخر، لأنه مع الحركة والاضطراب يخرج الدم. قال: وما يفعله بعض الناس الآن من كونهم إذا أضجعوا الشاة وأرادوا الذبح بركوا عليها وأمسكوا بيديها ورجليها، فهذا تعذيب لها، هكذا يقول. قال: وبعضهم يأخذ بيدها اليسرى ويلويها من وراء العنق، وهذا أشد. فنقول: ضع رجلك على صفحة العنق واذبح، ودعها تتحرك وتضطرب مع بقاء رجلك على صفحة العنق حتى تموت. قال: فإن قال قائل: هل من إراحتها ما يفعله بعض الناس بأن يكسر عنقها قبل أن تموت من أجل سرعة الموت؟ فالجواب لا يجوز ذلك، لا يجوز هذا، لأن في كسر عنقها إيلاما شديدا لها، ونحن لسنا في حاجة إلى هذا الإيلام، بل ننتظر حتى يخرج الدم، وإذا خرج الدم انتهى كل شيء. انتهى كلامه رحمه الله، ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نأخذ درس أنظر ساعتي. هل عندكم وقت؟ نعم شيخنا، نعم شيخنا. طيب.